بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة التي سبقت. وإن احتكر أو العامل فكالدين. نعم، الكلام في زكاة مال القراض قد تقدم أن مال القراض يكون إما مضارا وإما محتكرا، وتقدم تفسير ما يتعلق بزكاة المال المضار. وأما مال المحتكر فإنه كما ذكر المصنف هو كالدين. وقد فاد بهذا الكلام أمرين. الأمر الأول أنه لا يزكى إلا بعد القبض والمفاصلة. إذا كان المال مال القراض مال احتكار فإنه لا يزكى إلا بعد قبضه وبعد المفاصلة، بحيث يأخذ رب المال ماله ويأخذ العامل ربحه. والفائدة الثانية أنه يزكيه لسنة واحدة فقط ولا يزكيه للسنوات التي مضت، سنة واحدة فقط. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، ووجهه بين، وهو أن الاحتكار مناط يقضي بهذا الحكم هنا. معروف أن الاحتكار كما سبق أن ذكر فيما سبق إنما يزكيه المال المحتكر إنما يزكيه صاحبه إذا قبضه وكان نصابا. هذا أمر تقدم ذكره، لأن مال المحتكر قريب من مال المقتني، مال الاحتكار قريب من مال القنية، ولكنه أيضا فيه شائبة التجارة، فلوحظ في حقه الأمران معا. لوحظ فيه أنه لما كان غير نامين فهو قريب من القنية، وبما أنه أريد به التجارة وقصد به النماء فإنه من هذه الجهة مال تجارة، فأشبه من الإدارة. فلوحظ فيه الأمران معا فقضي فيه بهذا الحكم، تخرج منه الزكاة ولكن لا تخرج إلا لسنة واحدة عند قبضه. وكما سبق أن ذكر فيما سلف في مسائل تقدمت أن هذه المناطات العلامات العلل التي يضعها الشارع علامة على أحكامه تنزل منزلة القول في الدلالة. إذا كان مثلا البعض يعرف الأحكام فقط من جهة أن يأخذ من جهة الألفاظ، فإن الفقيه يأخذ الأحكام من جهة الألفاظ ومن جهة هذه العلامات المناطات العلال التي وضعها الشرع على علامة على أحكامه، الاحتكار، الإدارة، كونه الدين، هذه مناطات، كون هذا دينا، كونه محتكرا، كونه مقتنا، كونه مضارا، هذه علامات الإدارة، الاحتكار، الدين، الاقتناء، علامة شرعية، كمثل مثلا السرقة، القذف، الغصب، علامة على أحكام الشرع. ما صرح بالشرع من العلامة في القرآن، هذا تدرب الناس عليه وألفوا أنه متى وجدت هذه العلامة يسبق إلى ذهنه الحكم ويدركه بالالتفات إليه. هذه العلامات الأخرى التي هي غير معتادة وجديدة على عقل المتلقي احتاج إلى فترة من الزمان حتى تحل محل الأدلة الشرعية التي تنزلها منزلة العلامة الأخرى. أنسان مثلا بمجرد ما تقول لي السرقة خلاص أعلم الحكم، بمجرد ما تقول لي القذف يعلم الحكم، بمجرد ما تقول لي مثلا سب وكذا دين مثلا وكذا يعرف الحكم. ولكن ملي كتقول له الإدارة وتقول له الاحتكار وتقول له الدين وتقول له الاقتناء ما كيتحركش العقل ديالو، عقله لا يتحرك ولا يلتفت إلى هذه الأشياء التي تثمرها هذه المناطات أو الصفات أو العلامات. وذلك فإنه بالتدرب والتهدب بالعمل بهذه الأشياء سيحل في قلبه ما هو مطلوب من اعتبار. إذن الفقهاء هنا لما نظروا في الاحتكار فوجدوا أنه فيه شائبة الإدارة حكم أنه معد للنمى في التجارة، وفيه أيضا شائبة من جهة أنه الاقتناء، من جهة الاقتناء، فرعوا الأمرين معا فقضوا بهذا الحكم الذي وهذا من باب الجمع بين الأدلة، وهذا من باب الجمع بين الأدلة. هذا ما يتعلق بتوجيه هذا الفرع وغيره مما هو في حكمه. الفرع الثاني وعجلت ماشية القراض مطلقا. وعجلت ماشية القراض مطلقا، من المعلوم أن ما تخرج منه الزكاة على ضربين، ما تتعلق الزكاة به أصلا بعينه فهذا وضعه في الشرع يجب أن يعتبر، وما تخرج منه الزكاة ولكنه في أصله لا تتعلق به الزكاة بعينه. ما تتعلق الزكاة بعينه الحبوب الماشية الزيوت عندما يرى لأن الزكاة فيها، والقطان يلحقها بالحبوب، والذهب والفضة، هذه أشياء تتعلق الزكاة بأعيانها بذواتها، فهذه الزكاة تعجل فيها على كل حال لأنها الزكاة تتعلق بعينها. أما هذه السلع فإن الأصل فيها هو الخنية، والزكاة فيها إنما تكون طارئة عليها لوجود علتها التي هي التجارة. فمتى تزكى هذه السلعة؟ إذا نضى منه شيء للمدير أو خرج منها نصاب للمحتكر. فإذا بقيت هذه السلعة بلا بيع زمنا فهي لا زكاة فيها، إذا فالزكاة غير متعلقة بعينها وإنما هي متعلقة بما يخرج منها من المال. خلاصة الكلام أن هذا الذي تعلقت الزكاة بعينه يجب أن تعجل فيه الزكاة لأنه متعلقة بذاته ولا موجب للتأخير ولا ينتظر من وراء ذلك شيء. أما هذا الشيء الذي لا زكاة في عينه وإنما الزكاة فيما قد يخرج منه بعد بيعه من المال فهذا تؤخر فيه الزكاة على الوجه الذي سمعته. واضح؟ لأن خلاص 40 شاة ما ضاع عليها الحول لا بد أن تزكى، لا بد أن تخرج منها الزكاة، ولا علاقة لذلك بحال الشخص ولا يلتفت إليه نهائيا لقوة تعلق الزكاة بأعيان هذه الأشياء. هذا هو وجه هذا القول كما سبق ذكر ذلك. الفرع الثالث وحسبت على ربه أن هذه الزكاة متى أخرجت فإنها تحسب على رب الماشية، العامل لا دخل له في ذلك بناء على أنه أجير. وإذا كانت حسبت عليه فقد تقدمت صورة ذلك في الصورة التي فرضناها في شخص عنده أربعون دينارا فاشترى بها أربعين شاة، فاشترى بها أربعين شاة فجاء السعي وأخذ الشاة. قلنا بأنه إذا قلنا بأنها لا تحسب على رب المال فإنه عند الانفصال في الثمن أنهم ما زال سيبيعون هذه الأغنام، فإن باعوها مثلا بستين دينارا كما ذكر المحشي فإنه ينظر حينئذ إلى المذهب الذي سيتبع حينئذ في هذه المسألة. فإن قيل بأنها تحسب على رب المال فإن الذي وقع ربحه هو كم؟ هو 21 دينار الذي في الربح، ورأس المال 39. وإذا قلنا بأنها لا بل تصبر من الربح كما يقول بذلك من قال به بناء على أن هذا أنها تنزل وهو أشهب بناء على أن الزكاة تنزل منزلة الخسارة، فالذي ربحه هو 20 20 يربح، وأن رأس المال هو 40. نعم، إذا نظرنا بالمذهب الأول فالذي ربحه 21 لأن رأس المال سيصير 39. وإذا قلنا بمذهب أشهاب بمعنى أن نصبرها من الربح فإن الربح هو 20 وأن رأس المال 40. هذا مذهب، وخرجوا هذا إما على أنه شريك وإما على أنه أجير كما يخرج على أن الزكاة هل تنزل منزلة الخسارة أو لها حكم مستقل، هذا محل بحث ونظر فقهي. وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان؟ نعم، كذلك أيضا كذلك الزكاة التي تخرج من زكاة الفطر على العبيد هذا أيضا مختلف فيه، ولكن الصحيح الذي هو المذهب الذي استقر عليه النظر هو أن زكاة فطر العبيد على ربي رب المال ولا ينظر حينئذ إلى الجبر، وهذا القول الذي أبداه المصنف هنا ضعف وقيل بأنه منتقد عليه، هذا ما يتعلق بهذه الفروع. ثم قال وزكي ربح العامل وإن قل، العامل يزكى ربحه، وأنت دائما إذا حققت المناط في العامل حقق المناط في العامل فإنك عليه تبني حينئذ الأحكام التي تتعلق به. والذي وقع في هذا الفرع هو أن العامل هنا عمل بمناطين مختلفين، فمن حيث وجوب الزكاة عليه هو شريك، ومن حيث أنه يزكي القليل أجير. هذه المسألة ركب فيها الحكم على أمرين مختلفين، لأنه إذا كان أجيرا فالأصل أن لا تجب عليه الزكاة، هذا هو الأصل، وإن كان شريكا فالأصل أنه لا يزكي حتى ينوبه من الربح النصاب، حتى يأخذ النصاب، وهو هنا لم يأخذ النصاب ولكنه يزكي لأنه أجير، إذن فماله تابع لمال رب المال، لأن هذا المال الذي أخذه الأجير هو جزء من ماله رب المال، ومتى زكي مال رب المال يزكى هذا المال الذي هو جزء منه، أن هذا المال الذي في يد هذا العامل جزء من ماله، فإذا زكي هذا المال الأصلي زكي معه أيضا هذا الجزء، أنه جزء منه يزكي الجميع. أما إن قلنا بأنه شريك فالأصل فيه هو الاستقلال، أنه إذا أخذ النصاب يزكي وإن لم يأخذ النصاب فإنه لا يزكي، هذا هو الذي تقرر، لكن جمعوا بينهما معا في حق هذا العامل فقالوا يزكي ولو كان نصيبه من الربح أقل من النصاب، هكذا قضوا عليه. هنا أظن أن اللقاني ناصر الدين اللقاني الذي يسمى بالعلامة الذي تركتموه في جمع الجوامع أيضا جاء إلى هنا فأورد إشكالا، أورد إشكالا هنا، وهنا قال قال الناصر، وقال هنا قال العلامة، قال قال الناصر، لأن بعض المرات يسمونه الناصر وبعض المرات يسموه لقاني، في بعض اسمه العلامة، في كل مكان اشتهر باسمه. وعلى كل حال فهو أيضا قد استشكل هذه المسألة، اشكل عليهم هذا الأمر، فقال لهم إن كان هذا أجير فالواجب أنه يستقبل، استقبل بهذا المال الذي أخذه حولا، أن هذا من باب الفائدة، وإن كان شريكا فلما يزكي أقل من النصاب، والنصاب والشريك لا يزكي إلا ما هو نصاب. هكذا أورده سوى ذلك التقرير الذي أورده اللقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله تعالى: وإن قل، لو عبر بلو كان أولى لرد قول الموازية لا زكاة فيما قل وقصر عن النصاب. قال في التوضيح: والمشهور مبني على أنه أجير، ومقابله مبني على أنه شريك، انتهى. قال الناصر: وفيه بحث ظاهر، لأن كونه أجيرا يقتضي استقباله لا زكاته لسنة، وكونه شريكا يقتضي سقوط الزكاة عنه إذا كان جزءه أقل من نصاب، إذ لا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصابا. قلت: أصل الزكاة في ربح العامل مع قطع النظر عن قلته مبني على أنه شريك، ووجوبها في القليل مع قطع النظر عن كونها على العامل مبني على أنه أجير. هذا هو الذي عناه في التوضيح، فلا بحث. ويدل لذلك أن الزكاة كما علم مبنية على أنه شريك، وبعض شروطها مبني على أنه أجير، وما ذاك إلا لقطع النظر عن كونها على العامل. نعم، إذن هذا هو المسألة. لكن يبقى مثلها، تبقى مثل هذه الفروع محل نظر وبحث، لأن الآن تعدد المذاهب في مثل هذا، في مثل هذا الموضوع هو الأصل. إذا تعددت الأدلة فلا بد من الترجيح أو الجمع، ولكن هنا المصنف قال بأنه يزكي وإن قل نصب، كأن سائلا سأله لماذا؟ قال: لأنه من حيث وجوب الزكاة عليه الشريك، ومن حيث أنه يزكي الأقل أجير. لكن هذا الأجير الآن، أجير هذا الأجير، هل المال الذي اكتسبه بالإجارة يزكيه هو؟ يزكيه هو، هو الذي يزكيه، أو هو ماله أخذ منه، أخذ منه ربه طرفا بالزكاة؟ لنتصور المسألة ثم ننظر في إشكال استبطنه هذا النظر الفقهي هنا. هو أن مثلا هذا زيد عامل يعمل، وظيفته العمل، فعمل سنتين أو سنة فما فوق، فربح مثلا 20 دينارا، يقولوا مثلا عنده النصاب، ما علينا، فرضوا عنده النصاب، قالوا إن هذا يزكيه عند قبضه، لأن هذا 20 تابعة لمال عمرين الذي هو رب المال، مال عمرين هذا فرع منه، فكان تابعا له في الزكاة. هنا سؤال: إذا كان هذا ربحه هو 20، فكيف أخذ منه مال هو زكاة في مال عمرين؟ أنت ربحت 20 دينار، جاء عندك صاحب المال قال لك زكي، فقلت لماذا أزكي؟ هذا مال أخذته اليوم قبضته ودخل في ملك اليوم ولم يحل عليه الحول، فكيف أزكيه؟ زكيه لأنه تابع لمالي. إذا كان تابعا لمالك زكيه أنت من مالك، علاش غنزكيه أنا؟ لماذا أزكيه أنا؟ إذا كان هذا جزءا من مالك زكيه أنت، فلماذا أزكيه أنا؟ ولذلك فإن مذهب من قال هنا بأنه أجير وأن عليه الاستقبال أقرب إلى تحقيق، التحقيق بمعنى التحقيق العمل بالقاعدة في موضعها، العمل بالمناط في موضعه، العمل بمقتضى الحقيقة في جزئيتها، هذا معنى التحقيق. إذا حققنا هذا وسميناه أجيرا، ما فائدة تسميته بالأجير؟ هو أن يكون يستقبل بماله حولا. وإذا قلنا بأنه شريك فلماذا يزكي أقل من النصاب؟ على كل فهذا الفرع فيه في النفس شيء، وما ذكره من قال بأنه لا يزكيه وإنما يستقبل به حولا إن وجد، ومن قال أيضا بأنه إذا كان أقل من النصاب لا يزكيه، أقرب ما يكون إلى تحقيق المناط. لأن عندنا جوز الأشياء، ما عندناش 500,000 وجهنا، إما أن نجعله شريكا وإما أن نجعله أجيرا. فإن قلنا بأنه أجير يجب أن يعامل معاملة الأجير فيستقبل بماله حولا، إن قلنا بأنه شريك فلا يمكن أن يزكي إلا النصاب. تلفق من الشريك في محل واحد، التلفيق في محل واحد بين وصفين، هذا في مسلك في الفقه يجب أن يعاد النظر في قيمته العلمية. زكاته هنا هو الموضوع، موضوع والزكاة، ثم ليس موضوعين مختلفين، موضوع هو الزكاة، ثم يلفق في الحكم فيها بين وصفين، الناتي أنه أجير وناتي بأنه شريك، ثم نقضي بهما معا في هذا الحكم. هذا يحتاج إلى مزيد من البحث والنظر. قد تقول إنه مندرج في حديث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن جمعة بأخيه، هذا مسألة أخرى والكلام في ذلك يحتاج إلى بسط. على كل فهذا الذي ذكره ألقاني هنا بحث، وهذا في ذلك فلا بحث، إذا بل هو بحث، لأن ذلك نقل فقال ولا بحث، بل فيه بحث. كيفاش ولا بحث؟ فيه بحث، فيه بحث، ماشي ولا بحث، بحث فيه، لأن يوجد هنا أمران متعارضان، إذا قضي بهما وجب المصير إلى حكمين مختلفين، فلماذا وقع التلفيق؟ قد تقول إنهما جمع بين مناطين، أعرف أنهما جمع بين مناطين، لكن ما القيمة العلمية لهذا الضرب من الجمع بين المناطين؟ أه؟ القراد في الحقيقة إذا كان، إذا قلنا بأنه خارج عن عن عن الأصل، عن أي أصل خرج؟ لا، وكيف خرج عن الأصل؟ ما دمت المعاملة مشروعة، وما دمت هي قد أجمع عليها المسلمون في زمن معين، حقيقة هذه لم تكن في الزمن النبوي، على كل شيء يعلم هذا، الذي كان إنما حدث في زمن عمر في الإبل المعروف الذي كان قد أعطاه أحد القياد لأبناء عمر يتجرون فيه، فلما علم عمر بذلك نزع منهم هذا الماء هذا الجمال وقال هذا ربحنا، قال فأخذ نصفه إلى بيت المال ونصفه إلى أعطاه لولده، هذه مسألة أخرى. لكن كيف نقول بأنه خرج عن الأصل؟ أيوة. ليش؟ وما سيكون؟ ولماذا اعتبرت أنه شريك إن لم يكن شريكا؟ ولماذا اعتبرت أنه أجر في بعض الفروع؟ إذا كان غير شريك ولا أجر فالتوقف، أما أن تعتبره أجيرا في بعض الفروع وتعتبره شريكا في بعض الفروع ثم تقول ليس بشريك ولا أجير، هذا لا يصح نظرا، لأن عملك بوصف دليل على الاعتراف بوجوده. عدم وجود الوصف يستلزم أن لا يبنى عليه الحكم. على كل هنا محفر للفقه، إن عنا له ذكر في موضع آخر أثرناه، يعني يرضي في مثل هذه الأشياء. ثم قال رحمه الله: وإن قل عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه بناء على أنه أجير بشروط خمسة أشار لها بقوله: إن أقام مال القراض بيده حولا فأكثر من يوم التجر. نعم، إذن هذا هو الذي قضي به على هذا العامل، أنه يزكي هذا الربح كيفما كان، ولو كان دينارا واحدا ففيه الزكاة ربع عشر الدينار. ولكن يرد هنا سؤال: ماذا لو كان له مال يكمل به النصب؟ عنده مال يكمل به النصب عند هذا العامل، هل يكمل به النصب أو يزكي الربح وحده؟ عندكم النسخة. يزكي الربح وحده، لا يكمل. لا يكمل، لا يكمل به الربح، لا يكمل بما في يده هذا الربح، فلا يوجد هنا ضم، فهذا المال مستقل. لماذا؟ لم يجمعهما حوله، بل جمع بينهما حوله. هو عنده هذا المال مثلا عام، وهذا المال الآخر الذي عنده إذا اعتبرناه شريكا عنده عام، نفرض لم يجمع بينهما حوله إذا اعتبرناه أجيرا. نعم هذا صحيح. وهناك أمر آخر، هناك أمر آخر منع من الضم، ما هو؟ أنه ينزل منزلة النصاب، أنه ينزل منزلة النصاب، ومتى حصل النصاب إن استقل وانقطع الضم، هذا المال ينزل منزلة النصاب، فلذلك منع الضم إليه. وكذلك كما ذكرت، نعم شرط لهذا المعنى هو صحيح أنه لم يجمع بينهما حول، وحتى لو جمع بينهما حول فإن الضم لا يقع، أنه يعتبر نصب، هكذا ذكر. بشرط، الشرط الأول أن يكون هذا المال قد أقام عنده حولا كاملا، هذا الشرط الأول، حولا كاملا، ويبدأ هذا الحول من يوم التجارة وليس من يوم القبض. أنه قد يقول قائل: إن يوم القبض هو يوم الملك. لا، يعتبر يوم حول الزكاة بيوم التجري، اليوم الذي دخل فيه في التجارة في اشترى وباع أو أكثر من حوله. نعم، هذا الشرط الأول. قال: وكان حظين مسلمين بلا دين عليهما، وحصة ربه بربحه نصاب. الشرط الثاني أن يكون حرين، أن عقد غير الحرين لا يجري، وإنما الحكم لمن؟ للأسياد، فهم الذين يخاطبون بالأحكام في هذا الأمر، أن العبد لا يمكن أن يزكي مالا هو لا يملكه، بل إن مال العبد أيضا لا زكاة فيه، وقد سبق أن قرر هذا الفرع مرارا وتكرارا لعدم وجود من يخاطب بالزكاة فيه. واضح هكذا. إذن الشرط الثاني أن يكون حرين، الشرط الثالث أن يكون مسلمين، لا بد من ذلك. ثم الشرط الرابع بلا دين عليهما، أن لا يكون عليهما دين. حنا درنا هذه الشروط أربعة، والمصنف والمحشي جعلها ثلاثة أظن، أنه جعلها ثلاثة. جعل الشرط الأول أن يكون هذا المال بيده حولا، الشرط الثاني أن يكون حرين مسلمين، والشرط الثالث أن لا يكون عليهما دين يستغرق أو ينقص من النصاب في هذا المال، يعني ثلاثة. ولكن إذا نظرت إلى ما ذكره الشارع فهذه أربعة وليس ثلاثة. ها؟ هذه أربعة ولا ثلاثة؟ أربعة. أربعة. والمحشي لما تحدث قال بأن هذه الثلاثة بلا دين، ثم قال هذه الثلاثة شرطت في رب العمل باعتباره ماذا؟ أن عمل أجيرا، واشترطت في العامل باعتباره شريكا. فلفق أيضا في هذا الفرع بين وصفين، اشترط عمر في رب العمل باعتبار هذا أجيرا، لأنه إذا كان شريكا فإنه لا يشترط في مال الشريك أن يتعلق بمال شريكه، واش كان عنده حول ولا كان عنده دائن ولا كان عنده ولا مسلم ولا ما عنده علاقة بهذا الموضوع. الشريك منفصل، وإنما الذي يتصل فيه المال بالمال هو ما بين الأجير ورب المال، لتفهموا الأمر على وجهه. هذه الشروط الثلاثة التي هي: الأول أن يكون حال عليه الحول، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث الإسلام. مصنف هذا الشيء كامل واحد محشي. الشرط الثالث بلا دين. يبقى غادي يجي هذاك الشريك يقول أنا ما علاقة أنا بهذا رب المال، هذا يقول أنا شريك، أنا ما عندي علاقة أنا بهذا، يكون مسلم ولا يكون حر ولا يكون بلا دين، مالي منفصل، سأخذ مالي وأتصرف فيه. فقيل له: لا، إنك لا تعتبر شريكا، وإنما تعتبر أجيرا، فلذلك مالك مرتبط بمال ربه المال، بينهما وحدة، فبين مالك ومال رب المال توحد وحدة. فإذا مر الحول على مال رب المال وكان حرا وكان مسلما وكان بلا دينين حقت الزكاة في مالك أيضا، وإذا كان لم يحل عليه الحول ولا هو حر ولا هو مسلم أو عليه دين يمنع زكاة ماله، فمالك أيها الأجير لا زكاة فيه. خلاص، هذا عرفنا على اشترطنا، يعني لماذا اشترطت هذه الشروط في رب المال. لماذا تشترط أيضا في العامل؟ لأنه شريك. إذن اشترطت هذه الشروط الثلاثة في من؟ في من؟ في الأول ما هو؟ في رب المال. والأول اشترطت هذه الشروط في ربه باعتبار العامل أجيرا، واشترطت هذه الشروط في العامل باعتباره شريكا، لأن الأجير سيقول لهذا الآن إذا كان الأجير يعتبر نفسه أجيرا، يقول له: واش علاقتك أنا بي؟ أنا أعطيني فلوسي أنا نمشي في حالتي وأزكي مالي. تقول لها: لا، راك أنت شريك، أنت شريكي، فلا بد أن تكون فيك صفات الشريك، أن يكون المال قد مضى في حال حولون، أن تكون حرا مسلما، وأن تكون بلا دين عليك، هذا تزكي. إذن فهنا الفرع مركب من اعتبارين: الاعتبار الأول اشتراط الشروط الثلاثة في رب الدين اعتبار العامل أجيرا، واشتراطها في الساعي باعتباره شريكا. هكذا فعلوا. فهمتم؟ ها؟ زنا. قوله بلا دين: اعلم أن اشتراط هذه الشروط الثلاثة في رب المال بناء على أن العامل أجير. أما لو نظرنا لكونه شريكا فلا يشترط ما ذكر في رب المال بالنسبة لتزكية حصة العامل، لأن المنظور له ذات المالك، واشتراطها في العامل بناء على أنه شريك، إذ لو قلنا إنه أجير لاكتفي بحصول ما ذكر في رب المال. هكذا. إذن الشروط اشترطها في رب المال، اشترطها في العامل. ولو كان فلو اعتبرنا العامل شريكا لا نشترط هذه في رب المال لوجود الاتصال بينهما، لأن الشريك يقول ما علاقتي بك، أنا أخذت ربعي وأتصرف فيه، ولكن سيقول له ذاك أنت أجير ولست شريكا. وإذا اشترطت على رب العامل سيقول ولماذا تشترط في هذه الشروط والمال كله لك يا صاحب المال؟ سيقول لا، لأنك شريك، ولذلك اعتبرت هذه الشروط فيك أيضا لتحقق الزكاة في مالك، فالزكاة تتحقق في مالك. وملخص القول هنا أنه إذا تجرد العامل، إذا تجرد رب المال من هذه الصفات، هل يزكي العامل ربحه؟ لا زكاة. إذا تجرد العامل من هذه الصفات الثلاث، هذه الشروط الثلاث، هل يزكي العامل؟ لا يزكي. إذا لا بد من وجود هذه الشروط الثلاثة في العامل، ولا بد أن توجد فيه في رب المال، ومن ثم تجب حينئذ الزكاة في ربح هذا العامل. فإن فقد شرط من هذه الشروط فلا زكاة في هذا الربح الذي يأخذه رب العالمين. هكذا، هذا هو الشرط. نعم. وحصة ربه بربحه نصاب. هذا هو الشرط الرابع على ما يظهر، ولا الشرط الخامس إلى بغينا. إذا إذا إذا إذا إذا ما إذا ما غاديش نخالفوا المحشي، ولكن الظاهر أن المحشي والشارع هنا ما متفقين، لم يتفقا، لأن سياق كلام الشارع يدل أن هذا خامس، ولكن كلام المحشي يدل على أنه رابع. وهذه كتقال بما أنه غفل عن هذه الأشياء التي ذكرت، فظن أن الحرية والإسلام شرط واحد، وليس كذلك، إن الحرية تؤثر وحدها وعدم الإسلام والإسلام يؤثر وحده، شرطان مش شرط واحد. الشرط الرابع ما فهمتش اش كتقول. علاش يعلق عليه وحده؟ ها؟ علق عليه وحده قد انقام بيده حولا، اشتراط هذا الشرط في العالم يبين على انه شريك، ثم علق على قولي بلا دين هذه الثلاثه. ولكن هل بقيت ثلاثه؟ بقيت ثلاثه بعدهم؟ يعني غادي يكون هذاك اقام حولا قد يكون مستقيم، يعني لا علاقة له بهذه الشروط الثلاثة. قد يكون هذا وجه نشوف هذا أقام عنده حولا، إذا مضى عليه الحول هذا غير داخل في تلك الشروط، ولكن راه داخل لأنه راه مشروط في اسمته باعتباره شريكا. مشروط له وجه واحد هو شريك، له وجه واحد هو شريك، لكن الشرط الاول الثلاثه الاولى تكمل في اربعه. وحتى هذا راه باعتباره انه شريك. دابا هذا حال عليه حوله الان باعتباره شريك وباعتباره اجير. ولكن اشترت حول الحول في هذاك في الاخر في هذا العامل ان يكون هذا المال الذي يتجر فيه حولا. ها؟ هذا لا اعتبار لأنه شريك. هذا الذي ذكرته لا يظهر، وإن كان قد ذهب إليه فلا بد أن تجرب الآن وسحال عليه الحول الآن، ليس شرطا في أن يكون هذا المال بيد العامل. كيف لا يرجع بالمال وهذا في يد الحاكم؟ كيف لا يرجع؟ وهو هذا المال إذا كان في يد العامل في يد الآخر، إذا كان بيد العامل حولا فهو أيضا في يد رب المال حولا. ما الفرق بينهم؟ را متلازمان، مران متلازما، لا فرق بينهما، لا يظهر لهذا التفصيل وجه. ولكن يمكن أن يكون فهمك وفهم المحسن متفقين، لكن لا نسلمه. ها؟ نعم. أي، ولكن بلقى مثلا بلادين قال هذه الشروط الثلاثة، وش يقصد الشروط كلها ولا يقصد غير هذه الثلاثة؟ قد يكون هذا تكون صحيحا، لكن هل يدخل هذا أيضا بأن فيه نفس الأمر؟ وكيف اشترطه فيه إذا كان كيف اشترط فيه الحول في رب الدين إذا كان هذا غير أجير؟ قال يكتفى بحول الأصل. نعم، قال يكتفى بحول الأصل. قوله وإن قام بيده حولا اشتراط هذا الشرط في العامل مبني على أنه شريك لرب المال لا أجير له، وإلا فلا يشترط للاكتفاء بحول الأصل. نعم بحول الأصل. إذا كان أجيرا فلا يكتفى، ونفس الأمر، وإلا فلا يكتفى، هذا أيضا نفس الاعتبار، نفس الأمر. هذه الفروع الثلاثة أو الرابعة أو الخامسة أنا فيها نفس الأمر، لأن وإلا فيكتفى، هذا دليل على أنه أجر. إذن في القول ففيه الوجهان معا. نعم، إذن ثم الشرط الخامس ما هو؟ أن يكون رأس المال مع الربح نصابا، إذا جمع الربح مع رأس المال. أما إذا كان الربح إذا كان رأس المال في إذا كان النصاب في رأس المال وحده فهذا أصلا من باب أولى. فإن كان رأس المال مع ما ربحه رب المال دون النصاب فلا زكاة. لكن يبقى هنا أمر، وهو إذا كان لهذا لرب المال هنا مال آخر يكمل به النصاب، هل يكمله به أم لا؟ يكمله. يكمله به. كمل. قال فإن نقص عنه فلا زكاة على العامل، وإن نابه نصاب ويستقبل حولا كالفائدة، إلا أن يكون عند ربه ما لو ضم إليه هذا الناقص لكان نصابا، وحال الحول عليهما فإنه يزكي ويزكي العامل أيضا ربحه. وإن قلف في مفهوم قوله وحصة ربه إلى آخره تفصيل. وبقي شرط سادس وهو أن ينض ويقبض. إذن سادس هو هذا. إذن فالشروط إذن ستة وليس خمسة على ما زاده الشارح. يزكي العامل نصيبه بشروط ستة. الشرط الأول حولان الحول. الشرط الثالث الحرية. الشرط الثالث الحرية. الشرط الرابع الإسلام. الشرط الخامس لا الشرط الأول ما هو؟ حولان الحول. الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث الإسلام. الشرط الرابع بلا دين. الشرط الخامس أن يكون النصاب في حصة رب المال مع الربح. الشرط السادس أن يخرج لهما ماذا؟ شيء ما من المال. هذه هي الشروط التي يزكى بها ربح العامل. هي كما ترى أجب أن تفعل. ثم قال قوله وحصة ربه أي وكان رأس المال مع ربح رب المال مجموعهما نصاب، والواو في قوله وحصة واو الحال أي زكي ربح العامل إن قام بيده حولا، والحال أن حصة ربه إلى آخره، والمراد بالحصة رأس المال. وقوله وإن نابه نصاب بناء على أن العامل أجير، فإذا كان رأس المال 10 دنانير ودفعها ربها للعامل على أن يكون لربها جزء من 100 جزء من الربح فربح المال 100، فإن ربه لا يزكي لأن مجموع رأس المال وحصته من الربح 11. وكذا العامل لا يزكي بل يستقبل بما خصه وهو 99 حولا من وقت قبضه. هذه الصورة. قوله إلا أن يكون إلى آخره، هذا في نقل ابن يونس ونصه. قال ابن المواز قال أشهب في من عنده 11 دينارا فربح فيها 5 وله مال حال حوله إن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة، يريد وقد حال على أصل هذا المال حول، فليزكي العامل حصته لأن المال وجبت فيه الزكاة وبه أخذ سحنون. قال أبو محمد قال ابن القاسم ولا يضم العامل ما ربح إلى مال إلى مال له آخر ليزكي بخلاف رب المال. وقال أصبغ في العتبية وقاله أصبغ في العتبية انتهى بنا. نعم، إذا فروع واضحة لا تحتاج إلى كثرة كلام. والصورة قد أظهرها المصنف التي فيها النزول عن قدر النصاب عند رب المال، وأن هذا الشخص ولو ربح ما ربح فإنه يستقبل به حولا، وهذا فيه الفك بين مال هذا العامل وبين مال رب المال، وهذا هو الذي قصد. وفي كونه أي العامل شريكا لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشيء، ولو اشترى من يعتق عليه عتق، ولا حد عليه إن وطئ آمة القراض ويلحقه الولد وتقوم عليه، ويشترط فيه أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته. نعم، لأن العامل عامل القراض هل هو شريك أو أجير؟ هو في حالته متردد بين الأمرين، أن يكون أجيرا وأن يكون شريكا. من المعروف أن الطريقة الفقهية التي تتبع في مثل هذا هو الترجيح بقوة الشبه، هذا هو الطريقة المعروفة، الترجيح بقوة الشبه، بحيث أن الشيء إذا كان يشبه الشيء بأربع صفات 5 صفات فإنه يقدم على الذي يشبهه ب3 صفات أو ب2 إذا تساوت هذه الصفات كلها في المناسبة. وهنا إذا نظرنا إلى هذا العامل فإنه فيه من صفة الشركة أولاً أنه كما ذكر في هذه الخصائص، ما الذي يشبه به الشريك؟ الوصف الأول أنه يضمن حصة الربح إذا تلف، هذا يدل على أنه شريك. ما معنى هذا الكلام؟ أن هذا الشخص مثلا لو عمل 1 كاملة ثم إنه ربح مالا فجاء زمان المقاسمة فجاء بالمال ثم ضاع تلف منه هذا الربح الذي جمعه ربحه هو ضاع، فإنه يضمنه. الأجير ليس كذلك، الأجل لا علاقة له بوجود الغلة ولا بحصول الفائدة من هذا الشيء الذي يعمل فيه لو تلف، أجرته لا تسقط. مثلا أجرته على أن يرعى الأغنام فرعاها ثم جاءت جائحة فأتلفت هذه الأغنام، فأجرته مستقرة في ذمة المستأجر، ولا يقول إلا والله إن هذا الشيء الذي تعلق به العمل قد ضاع فلا حق لك عندي. لا، الأسير يجب أن يعطى أجره ولو تلف هذا الشيء، بل لو أنه اتفق معه على العمل لسنة كاملة فجاءه مثلا بماشية ثم إن هذه الماشية ضاعت قبل تمام الحول، فهذا الذي هو رب المال له أمران، إما أنه يأتي بماشية جديدة فيكمل معه العامل هذه السنة راعيا، وإما أن يعطيه أجرة السنة وينصرف. إذا اتفق معه على زمن معين بأجرة معينة فهذا الزمان إذا تعذر العمل فيه وكان السبب من جهة رب المال فإنه إما أن يأتيه بما يكمل به من عمل في هذا الزمن الباقي، وإما أن يؤدي له أجرته وينصرف، أن هذه صارت واجبة في الدين. وعليه فإن الأجير لا علاقة له بالمال، ضاع أو تلف إذا كان ذلك من غير فعله، لأن هذا جناية. نتحدث عن التلف والضياع بأمر سماوي أو غير سماوي، ولكنه هو لا دخل له في هذا الأمر، فهذا تؤدي له أجرته. لا يمكن أن تقول له ذهب المال وضاع وتلف وأن أجرتك ضاعت، لا، بخلاف عامل القرار، فإنه لو عمل زمانا وخرجت أموال فلما حضر هذا المال جاءت جائحة فأتلفته، خلاص لا يرجع على رب المال بشيء. وهذا فيصل بين الأجير وبين الساعي، وهذا الوصف من خصوصية الشريك، من خصوصية الشريك، لأن الشريك إذا ضاع نصيبه خلاص ضاع نصيبه، لا شيء له، ولا يمكن أن يرجع على غيره لأنهما متساويان في الحقوق والواجبات. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني لو اشترى من يعتق عليه عتق، أنه لو اشترى من يعتق عليه، أنه مثلا اشترى أباه أو أمه وغلط غلط أو تعمد، ما علينا، أعطيته مالا فقلت له التجر في العبيد، فذهب إلى السوق فأعجبه شخص ما فاشتراه، فلما اشتراه وجده أباه، أو اشترى امرأة فوجدها أمه، أو وجده ابنه، أو وجده ابن ابنه، أو وجده جده، يعتق عليه في المكان، لأن الرحم المحرم لا يملك. من ملك دار رحم محرم عتق عليه مش عتقه، عتق عليه، بمعنى أن العتق يقع عليه بالإكراه سواء رضي أو سخط. هذا هو. إذن ما الذي يدل عليه هذا؟ يدل عليه على أنه شريك، أي أنه صاحب المال، أنه يتصرف تصرف من يملك المال، من يملك هذا المال، أن من يعتق عليه من اشتراه إنما يكون من يملك المال، ومن يكون تصرفه في ذلك المال شرعيا. هذا الوصف الثاني. الوصف الثالث لا يحد، أنه لا يحد في الصورة التي أمامكم، لو قدر ذلك فإنه لا يحد، ولكن تقوم عليه تلك المرأة وتحسب من الربا، هكذا واضح. هذه الآن زد على ذلك أن أسرته غير معلومة، أسرته غير معلومة، والأصل في الأسرة التي تكون للأجرة أن تكون معينة إما بالتنصيص وإما بالعرف والعادة. لا يمكنك أن تأتي بالعامل وتقول له اصلح لي هذا الجدار أو اعمل العمل الفلاني وتسكت، لا بد أن تتفق معا على الثمن، أو أن يكون الثمن معلوما معروفا بين الناس جرى به العرف فلا يحتاج إلى التنصيص عليه، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما أن تأتي بالعامل وتقول اعمل اعمل بدون تحديد الأسرة فهذا لا يجوز، أن هذا فيه فتح باب الشحناء والبغضاء. والجهالة إنما حرمت في الإسلام لما توقع فيه من الشحناء والبغضاء والأحقاد، هذا السبب حرمت. أنا معول نخلص 50 درهم، أنت معول نخلص لك 150 درهم، في آخر النهار ستخرج 50 درهم من جيبك وتقول لي هاك هالأجرة ديالي، يقول كيفاش؟ لا شو أجرتي؟ لا الله يجزيك بخير، خلينا خذ. هب أنه كان مثلا قد تحمل هذا وظهر من وجهه السخط والغضب واستحيا منك، فهذا يعتبر ضررا وألم، وهذا يعتبر إلحاقا للضرر وأذى ألحقته به، لا يجوز. وأنت أيضا إذا سلمت أمرك للواقع أخرجت هذه 150 درهم وأعطيتها، ستظن بأن هذا الشخص قد غبنك وأنه قد ظلمك وأنه قد استغل سكوتك، ولكن أنت الملوم. كل من ترك السنة النبوية في المعاملات لا بد أن يعض على يديه ندما يوما، لا بد أن يجي النهار على يديه. نعم، كل من ترك القواعد الفقهية في المعاملات ولم يضبطها بالفقه سوف يكون إما حزينا وإما مغبونا وإما متصارعا وإما متقاتلا وإما داخلا في المحاكم. أما إذا ضبطت الأمور بالشرع ونزلت القواعد فإنك لا يمكن أن تخشى من شيء. نعم، ستعمل في هذا المحل كذا، أجرتك كم كذا، كم وقت ستصلي، وقت الصلاة كم، أعطيني غير ربع ساعة الفقه، الغداء ديال كم كذا، هكذا. إذا عندك نص ساعة في الغداء ربع ساعة في الصلاة، ومن بعد عند صلاة العصر ربع ساعة، إذا باقي النهار هذا في ذمتك، أعمل كذا وتضبيط الأمور. أجرتك كم؟ 100 درهم، لا أعطيك 50 درهم، لا الفقه بزاف، أعطيني 80 درهم، عالم اللي أنت فقيه، الناس كينقصوا الفقراء كيزيدوا فيهم، كيزيدوا عليهم ماشي كينقصوا لهم. نعطيك 50 درهم والقلب ديال السكر، يا الله ما كيف باس، ما فيه شربة، جمع بين الجنسين في الأجرة جائز كيف ما كان، خط أعطيها العسل ماشي مشكل. المهم اتفقتوا وتراضيتوا، الخدمة بين الأجرة واضحة، كل شيء على ما يرى. إن استقام فالأمر بين، وإن لم يستقيم فلا شيء عليك، المهم ليس عليك شيء، الآن في مأمن من الشر. أما إذا سكت فسيطلب ثمنا أكبر، يقول لك أنا سيدي راه معلم، ماشي بحال ذوك المعلمين الحكام المتعلمين اللي كيقول أنا معلم أنا، وسيزيد لك هكذا يفعلون. إذا سكت يقول لك هذا ما فقه أنت، والله إذا كنخدموا مع الناس كاع ما كنخدموا الفقه وكيخلصونا ومازال كيزيدونا شي بركة. مازال كيزيدونا ومازال دي الله يهديك وما كتعرفوا بحق الخدام. أما إذا ضبطتي مع الحساب ودرتي كل شيء مضبوط بالمفاهيم العرفية بالريالات فهذا هو المطلوب شرعا. إذا فهذا الآن الذي سيدخل إلى القراب، وهذا الضابط، وكان واحد القضية في الإجارة راه ممنوع دين البدين، راه ممنوع ان العامل انك تقول لي غادي تصوب لي الحيط ويبقى يومين وما اعطيته اجره ما خدام، لا هو عمل ولا انت اديت له الاجره، هذا ممنوع في الفقه لانه في بيع دين بدينين، انت شريتي الدين وهو الانتفاع، بدينين وهو الريالات، بيع دينين بدينين، لا هو شد فلوس لا انت شديتي الخدمه لا انت شديتي المنفعه، هذا ممنوع، هذا ممنوع في الفقه، لا بد ان يبدا في العمل او تؤدي الاجره ليرتفع بيع دين بدين. نرجع للعامل، إذن إذا رجعنا إلى هذا نجد أنه شريك، لأن خصوصية الأجير مفقودة فيه، وخصوصية الأجير أو الشريك قائمة به، أليس كذلك؟ هذا هو، هذا من وجهين. ثم قال: وفي كونه شريكا وجيرا إذ ليس له في أصل المال شرك، وحول ربح المال حول أصله، ويزكي نصيبه وإن قل وتسقط عنه تبعا لسقوطها عن رب المال خلاف، فليس الخلاف في كونه شريكا أو أجيرا كما نعم هو ظاهر. نعم، لن نناقش النسخة الآن، سنناقش هذا المناط. إذا قلنا بأنه أجير، ما هي العلامة الدالة على أنه أجير؟ العلامة الأولى ليس له شيء، كيف يكون شريكا وهو لا يدخل في المال لا بالريال ولا بالنص؟ الشريك معروف فيه أنه يعطي نصيبه والشريك الآخر يعطي نصيبه، ثم يجمعان الأمال ويضبطان العمل، والعمل معروف بأن العمل الذي في الشركة لا يوجد اليوم في الشركة، وحقيقة الشركة الفقهية الآن غير موجودة في زمننا هذا، أن ما ضبط به الفقهاء الشركة الآن من الضوابط التي تدفع الربا وتدفع الجهالة وتدفع الغرار وتدفع كثير من الأشياء غير موجود الآن في الشركة التي تكون بين الأفراد، وإن كان بعض الفقهاء المتقدمين من غير المذهب قد خففوا في المسألة. على كل الشركة هو الآن لا درهم له ولا دينار في هذا المال، فكيف يكون شريكا؟ هذا الوصف الأول. الثاني، الوصف الثاني، حول ربح المال حول أصله. نعم، حول ربح ماله، يعني المال الذي ربحه يزكيه، حين يزكي المال الأصلي حين يزكيه رب المال، فربحه يزكى في الزمان الذي يزكى فيه مال صاحبه، مال صاحب المال. إذن فأين الشركة إذن؟ ثم يزكي نصيبه وإن قل، هكذا. إذن فهذه كلها ثلاثة أوصاف ماذا؟ للإجارة تثبت أنه أجير. لأن ما الذي يظهر لكم الآن من هذه الصفات؟ شبه لكم من هذه الصفات؟ هل يمكنكم أن تجدوا هنا طريقة للترجيح بين هذه وهذه، أم أن الأمر تقابل وتكافأت الأدلة هنا؟ بعض الأوصاف مختلف فيها. بعض الأوصاف مختلف فيها. يعني مثلا أنه يزكي نصيبه وإن قل. دابا شنو غادي تدخل في المدخل باش تشوف هذيك الأوصاف شنو القيمة العلمية ديالها؟ هل هي متفق عليها أو مختلف فيها؟ هي بعدا هذيك ليست أوصافا ذاتية. هذيك الأوصاف اللي جابها الأجير هنا ماشي أوصاف ذاتية، هذه واحد وصف الذاتي اللي فيه، واحد اللي فيه شنو هو؟ أنه لم يشترك في المال بشيء، هذا هو الوصف الذاتي الوحيد المحقق. أما الأوصاف الأخرى التي ذكرها ما هي؟ أوصاف فقهية، أوصاف فقهية واعتبارية، وهي لا يقع بها الترجيح. هذه أوصاف فقهية، وهي ليست أوصافا ذاتية. لأن مثلا أن يقول بأنه يزكي ربحه عندما يزكى رأس المال، هذا إذا قلنا، هذا إذا فرضنا أنه أجير. وقوله مثلا يزكيه وإن قل، هذا إذا فرضنا أيضا بأنه أجير. كيف تستدل بأمور فقهية على موضع في خلاف؟ تستدل بمذهبك في موضع النزاع؟ المذهب الفقهي لا يستدل به على المخالف، الوصف الذاتي هنا الوصف الواحد الذاتي الذي يوجد هنا هو أنه ليس له دينار ولا درهم في المال، هذا محقق. أما كونه يزكي بحول أصل المال أو أنه يزكي الأقل فهذه استدلال بالمذهب في محل النزاع، وهو ممنوع في المناظرة، ممنوع في المناظرة وحتى في النظر ممنوع أن تستدل بمذهبك على المخالف، هذا ضعيف هذا في النظر. تقول لي لا يزكي ما له بحول الأصل، هذا إذا قبلت لك ذلك، إذا قبلت لك بأنه كذلك. أما إذا لم أقبل فهذا الوصف إذن ليس ذاتيا، ليس موجودا. أما الأوصاف التي في الشريك الأول وهي ذاتية أو هي فقهية التي تقدمت في كونه شريكا، هي أوصاف ذاتية أو أوصاف فقهية هي الأوصاف التي تقدم ذكرها كونه ماذا؟ يضمن في الثمن من الربح لو تلف، يضمن حصته من الربح إن فقد. شنو آخر؟ لو اشترى من يعتق عليه يعتق، هذا الآن هذا حكم فقهي، ثم لا حد عليه، لا حد عليه، هذا حكم فقهي. أيوة، اشترط في أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة النصيب. نعم، هذا كله فقه، هذا كله فقه. وجدت غير معلوم. فأين هو الوصف الذاتي هنا؟ الوصف الذاتي هو المعتبر، وهو الشيء الذي ليس فقها. أما إذا قلت لي يعتق عليه فهذا حكم فقهي، أنه كذا فقهي، أنه كذا فقهي. فأين هو الوصف الذاتي حقيقي تأميزه به وعرفه به؟ نعم، لو وقع الإجماع على هذه الأحكام، وقع الإجماع على هذه الأحكام التي ذكرت هنا وليست محل خلاف، اتفقوا جميعا على أنه يضمن حصته، واتفقوا على أنه إذا اشترى من يعتق عتق عليه، واتفقوا على أنه يضمن إلى آخر، إذا وقع الإجماع خلاص انت إيه، ولكن نسبة من الربح له نصيب من الربح، ولكن ما هو؟ لكن خلاف دابا ما يمكنش تقول مثلا الأجير عندك نسبة مما سأربحه من هذه الشجرة، هذا ما يمكنش. أجرة الأجير تكون منصوصا عليها معينة، هذا الآن مجهول، القدر مجهول. نعم، نعم، هو يأخذ نسبة من الشريك، هذا لا نزاع فيه، هذا يقدر يكون وصف ذاتي موجود في المعاملة، لكن هذه الأوصاف حتى هي يمكن أن تكون قوية، ولكن بشرط أن يكون عليها الإجماع، ولكن الإجماع لم يقع على هذه التي ذكرها في الأجل. ومع ذلك الذي رجحه المالكية هو أنه أجير، حتى إن بعضهم قال بأن طرح المصنف للخلاف هنا ليس على ظاهره، وإنما قصده هو هل في الفروع السابقة، وليس استقلال الكلام، هل العامل في الفروع السابقة أجير أو شريك في الفروع السابقة وليس حقيقة الشريك فقط، هكذا أول كلامه. أما كونه أجيرا أو شريكا قال هذا ليس محل خلاف، إذ اتفقوا جميعا على أنه أجير، هذا ما ذكر. أي وصف؟ لكن ولكن إذا أردنا أن نفرق مثلا بين الشريك من هو، ما هي ماهية الشريك؟ هو الذي يخرج قسطا من المال فيشارك به غيره، يخرج قسطا من المال بهذا يكون شريكا. فإذا كان هذا هو الوصف الذي يتميز به الشريك فهو غير موجود هنا، هذا وصف ذاتي هذا. أما كون الشرع يعتبره أو لا يعتبره، فالشرع يعتبره، لأن الشركة بناها على الاشتراك في الحصص التي تخرج للتجارة. لكن هذا الآن لا يعتبره الشرع، وكيف يمكن للشرع أن يقال الشركة ولا يعتبر هذا الوصف؟ كيف يمكن أن يقر الشركة ويبنيها ويضع لها مفهوما شرعيا وتبنى عليه الأحكام ولا يعتبر هذا الوصف الذي هو ركنها الأصلي؟ كيف يمكن هذا؟ نعم، لا هو بالإلحاق، دبل الإلحاق البضع هو دبل العامل الخراب، عمله مشروع لا يناقش، وكون ما يكتسبه حلالا لا يناقش ما دام قد مضى على الطريق الذي رسم له. كون هذه المعامله شرعيه لا نقاش فيها. هذا الشخص الان هو الذي فيه الاشكال، هل يمكن ان يكون بمثابه شريك او لا؟ بس غادي نعرفوا الخصوصيات التي يعرف بها الشريك في الإسلام. ما هي؟ شريك والذي يخرج قسطا من المال، هذا هو الذي يعرف بأنه شريك. وأما الذي لا يعمل ذلك فليس بشريك، هذا هو المعروف. أما كونه لا يعتبر هنا أو يعتبر فهذا بحث آخر، إذا ظهر بأنه لا يعتبره فهذا فقط احتمال، لكن الأصل أنه يعتبره، أنه ماذا ما يعتبر في باب الشركة واعتبره شريكا بهذا الشرط، فعدم وجود هذا الشرط يقتضي أنه مفهوم المخالفة له. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الفرع. نعم، ثم قال رحمه الله: فليس الخلاف في كونه شريكا أو أجيرا كما هو ظاهر، بل في مسائل مبنية على كل منهما كما شرحنا عليه فتدبر. هذا هو الذي قاله هنا، وكأن كلام المصنف هنا منتقد. قالوا له: لماذا قلت هل هو شريك أو أجير؟ نحن لا نختلف في أنه شريك أو أجير، نحن جميعا نقول إنه أجير، ولعلهم رأوا هذه الصفة التي ذكرناها وأنه لم يشترك بشيء فتشبتوا بها. إذن ماذا يمكن أن يقصد بهذا الكلام؟ قال: يقصد به أن هذه الفروع التي سبقت ووقع الخلف فيها مبني على أن هذا العامل هل هو شريك أو أجير، فكأنه جواب عن سؤال تقدم فأجاب عنه بماذا الذي ذكر. هذا هو الظاهر في هذه العبارة. قوله: فليس الخلاف إلى آخره، حاصله أنه اعترض على المصنف بأن ظاهره أن الخلاف في التشهير في كونه شريكا أو أجيرا، وليس كذلك لأن المشهور منهما أنه أجير، وأما القول بأنه شريك فلم يشهر، وإنما الخلاف في المبني على القولين، فبعضهم شهر من بنى على هذا القول وبعضهم شهر من بنى على الآخر، هذا حاصله. لكن اللقاني ذكر أن في الذخيرة ما يشهد لظاهر المتن، وحينئذ فلا حاجة لجعل الخلاف في التشهير في المسائل المبنية على القولين. إذن مسألة كون العامل أجيرا أو شريكا، قلنا بأن الذي ذكره الشارح هو أن هذا الأمر لا خلف فيه بين المالكية وأنه أجير، لكن سمعتم أن القرافي أنه قد نقل عن القرافي ما يدل على أن هذا الأمر نفسه فيه خلاف، هل العامل شريك أو أجير أيضا محل خلاف. إذن فلا حاجة إلى تأويل كلام المصنف وإخراجه عن ظاهره، بل يبقى على ما هو عليه. نكتفي بهذا القدر.